ثم أما بعد، المحاضرة 28 من محاضرات الفقه، وما زلنا في كتاب الصلاة، والآن مع سننها الفعلية، سنن الأفعال، وتسمى سنن الهيئات أيضا، وأولها رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، وعند الركوع وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك. يبقى رفع اليدين في ثلاث مواضع لا يختلف فيه، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه فيها مع تكبيرة الإحرام، يرفع يديه، وعند الركوع يرفع يديه، وعند الرفع منه أيضا يرفع يديه، وبعد كل رفع يحطهما، لأن مالك ابن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنع هكذا، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ورفع اليدين حذو المنكبين، حذو المنكبين أو حذو شحمتي الأذن، وتكون الأصابع مبسوطة ومضمومة، واليد أو باطن اليد متجه إلى القبلة، واليدين مفتوحتين أو المسافة بينهما بعرض المنكبين، بين اليدين كعرض المنكبين، فإما أن يحاذي بأطراف أصابعه منكبيه هكذا الله أكبر، وإما أن يحاذي بهما شحمتي أذنيه الله أكبر. بعض الناس لما تيجي تكبر تمسك شحمة الأذن الله أكبر، يعني يلمس ودانه، وعلى هذا لم يرد في الحديث أن يلمس ودانه وهو بيكبر. هو الإيدين بيبقى بعرض المنكبين، واليدين إما عند المنكبين نهايتهما عند المنكبين أو عند شحمة الأذن. قل الله أكبر، واليدان بالأصابع مبسوطة ومضمومة، يعني ليست مفرجة وليست مثنية، الأصابع مبسوطة ومضمومة، واليدين مفتوحتين بقدر عرض المنكبين. وأيضا رفع اليدين إما مع التكبير الله أكبر، يعني بحيث أنه ينتهي التكبير مع وضع اليدين حذو المنكبين، أو أن يرفع يديه قبل التكبير بيسير أو بعض التكبير بيسير، وكل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والأمر واسع. يعني لو قال الله أكبر ثم رفع يديه، أو رفع يديه ثم قال الله أكبر، أو رفع يديه مع التكبير، كل ذلك وارد وصحيح وجاز. فهذه سنة، رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، وكذلك عند الركوع وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك. يقول أيضا من سنن الهيئات أو سنن الأفعال وضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته. وضع اليمين على الشمال، أي سؤال اكتب لي ورقة وهكذا. وضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته. طيب، وضع اليمين على الايه؟ على الشمال. وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى وجعلهما تحت سرته، لحديث وائل ابن حجر، وفيه ثم وضع اليمنى على اليسرى. هو وضع اليمنى على اليسرى ولم يقل في الحديث تحت سرته. وقال علي رضي الله عنه: إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، لكنه لم يصح، حديث ضعيف. وقيضا الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يمينه على شماله على صدره، لكن الأحاديث التي تكون اليدين فيها تحت السرة لم يصح منها شيء، ك كما قال ذلك الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في كتابه صفة صلاة النبي. وأيضا وضع اليمين على الشمال له هيئتان أو صورتان، أن يضع اليمنى على اليسرى، أن يضع اليمنى أي يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى، وضع وضع دون قبض، هكذا اسمه قبضة، هذا اسمه إيه؟ اسمه قبضة، لكن وضع وضع اليمنى على اليسرى أو قبض باليمنى اليسرى، والإيه يعني قبض اليسرى ووضع باقي يديه على الرسغ والساعد، يعني جمع بين القبض وبين الإيه وبين الوضع، جمع بين القبض وبين الوضع، فقبض ووضع هكذا، يعني إما هو الجمع بين الإيه بين القبض والوضع، يقبض بثلاثة أصابع ويضع الأصبعين الآخرين على الرسغ والساعد ويقبض بثلاثة أصابع على يده اليسرى، أو يضع يده اليمنى على يده على يده اليسرى، وهو مخير بين ذاك وبين ذاك. لكن هناك أناس يعني إما أنه يقبض وإما يضع دون قبض، أنا أخطأت في الصورة اللي أنا ذكرتها أنه يقبض مع يضع التي يصنعها كثير من الناس وليست صحيحة، إما أنه يضع وضع اليمنى على اليسرى والرسغ والساعد، يبقى وضع دون قبض، وضع دون إيه دون قبض، وضع اليمنى على اليسرى والرسغ والساعد، وإما أن يقبض باليمنى على الإيه على اليسرى. أما أنه يجمع بين الوضع والقبض هذا الذي لم يرد، إما أنه يقبض وإما أنه إيه يضع، فإذا قبض قبض باليمنى على اليسرى، وإذا وضع وضع اليمنى على اليسرى والرسغ والإيه والساعد. طيب يبقى ده وضع اليمين على الشمال، الصحيح أنهما على صدره. طيب قال ونظره إلى موضع سجوده، ونظره إلى موضع إيه؟ إلى موضع سجوده، لما روى ابن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت الآية الذين هم في صلاتهم خاشعون، فطأطأ رأسه، طأطأ رأسه، كان يقلب ببصره إلى السماء فنزلت الآية الذين هم في صلاتهم خاشعون فطأطأ رأسه، رواه أحمد في الناسخ والمنسوخ وسعيد بن منصور في سننه بنحوه، وزاد فيه وكان يستحبون للرجل ألا يجاوز بصره أو ألا يجاوز بصره مصلاه، ألا يجاوز بصره مصلاه، وهو حديث مرسل ضعيف، لكن الثابت أنه ينظر في موضع سجوده، وقد يجوز أن ينظر إلى الإمام، يعني ينظر إلى موضع سجوده إن كان منفردا أو إماما، ففي بعض الأحاديث تشير أن الصحابة كانوا لا يسجدون إلا بعد أن يروا أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد، فهذا يدل على أنهم كانوا ينظرون إليه، كانوا ينظرون إليه في الصلاة. كذلك من يصلي إلى الكعبة لا ينظر إليها، ورد في عدة أحاديث ضعيفة في أن الذي يصلي حيال الكعبة ينظر إليها، ولكنها لم تصح، والأصل أنه ينظر إلى موضع سجود. وأيضا من سنن الهيئات أو سنن الأفعال تفرقته بين قدميه قائما ويراوح بينهما إذا طال قيامه، لحديث ابن مسعود لكن الحديث ضعيف، تفرقته بين قدميه قائما يعني ما لا يلصق القدمين بعضهما في بعض، يفتح قدميه أو يفرج بين قدميه بحيث يكون المسافة بين القدمين كالمسافة بين المنكبين. قال وقبض ركبتيه بيديه، قبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه ومد ظهره فيه وجعل رأسه حياله، يعني لما يجي يركع يقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع، يعني يقبض على الركبة بحيث أنها تكون مفرجة الإيه؟ الأصابع، يعني هذه الركبة يقبض هكذا، يقبض بيديه على ركبتيه مفرجتي الإيه؟ الأصابع. حد يورينا الهيئة؟ أيوة وريها للناس. لا، هو اليد بتلف بالحقيقة، اليد إيه؟ في خلف الركب، في خلف الإيه؟ في خلف الركب. أيوة، قد يكون هذا أقرب، قد يكون هذا إيه؟ أقرب، يعني بحيث إنه هو إيه؟ يعني صوابعه تبقى متجهة إلى الإيه؟ إلى الخلف، وقابض على إيه؟ وقابض على الركبتين. فقبض كل هذه سنن، وهي سنن أفعال وسنن إيه؟ وسنن هيئات. من عجز عن سنة منها فيأتي بما إيه؟ بما يستطيع. وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه، ومد ظهره فيه، يعني يخلي ظهره عمودي على رجليه ويبقى مستوي، لا هو واطي ولا هو إيه؟ رافع، يبقى ظهره كالصفيحة، يعني مستوى واحد أفقي، ظهره موازي للإيه؟ للأرض، وعمودي على إيه؟ على رجليه، له نازل عمل لي زاوية حدة، وله طالع عمل لي زاوية إيه؟ منفرجة. لا، يبقى ظهره مع رجليه زاوية قائمة. قال: وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه، ومد ظهره فيه، وجعل رأسه حياله، يعني رأسه ما يخليهاش طلع كده ولا نزل إيه كده، يخلي رأسه في مستوى إيه؟ في مستوى ظهره. لحديث أبي مسعود، إيه مش ابن مسعود عندك خطأ، والصواب هو أبي مسعود، أنه ركع فجاف يديه، جاف يديه يعني ما لزقش إيه؟ إيديه في جنبه، ما لزقش إيديه في إيه؟ في جنبه، فجاف يديه، ووضع يديه على ركبتيه، وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، وفرج بين أصابعه من وراء إيه؟ من وراء ركبتيه، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، ولحديث أبي حميد المتقدم أيضا في صفة ركوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أيضا: ومن السنن والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، لحديث وائل ابن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، لكنه حديث ضعيف، ويخالفه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبركوا كما يبرك البعير، لا تبركوا كما يبرك الايه؟ البعير، وليضع احدكم يديه قبل ركبتيه. والحديث صحيح. وقال بعضهم: الحديث الى القلب اقرب، واختلطت هذه الكلمة على بعضهم، الحديث الى القلب اقرب، يعني هو الحديث الى الصحة اقرب، والقلب يطمئن لصحته اقرب، او انه الى القلب، اي انه حديث مقلوب، وليضع يديه قبل ركبتيه، لكن اصل الحديث وليضع ركبتيه قبل يديه، فقلبها وقال وليضع يديه قبل ركبتيه، هكذا قالوا، ها؟ كما شرح ذلك ابن القيم، وقال الحديث يعني فيه قلب، ولكن الحديث صح، وفيه رسالة صغيرة لأبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى، اسمه نهي الصحبة عن النزول بالركبة، نهي الصحبة عن النزول بالإيه؟ بالركبة. ويقول أن سبب تأليفه لهذه الرسالة أنه دخل أحد المساجد ووجد اثنين من الشباب كل منهما ينازع الآخر، ينزل على ركبته ولا ينزل على إيديه، ووصل الأمر إلى الإيه؟ إلى المشاجرة بينهما، فيقول ولولا أن الموضوع أو أن هذا الموضوع ليس بذاك، ولكن لما رأيت كتبت هذه الإيه؟ هذه الرسالة. وانتصر فيه أن وضع اليدين قبل الركبتين هو السنة، وصحيح ما قال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك برك البعير. طيب، وهم اتفقوا على هذا القدر أنه نهي الإنسان أن يبرك كما يبرك البعير. كيف ينزل البعير؟ ينزل باليدين المقدمتين، يعني يديه، ينزل بإيديه مش كده، وبعدين ينزل إيه؟ بعدين ينزل رجليه. ففهم بعضهم أنه لا يبرك كما يبرك البعير، أنه لا ينزل بيديه كما ينزل البعير، لكن ينزل بركبتيه أو برجليه. لكن أهل اللغة يقولون أن ركبتا ذوات الأربع في يديه، ركبتا ذوات الأربع في يديه، وركبتا الإنسان في رجليه. فإذا قال لا تبركوا كما يبرك البعير، أي لا تضع الركب على الأرض في أول نزولكم كما يصنع البعير وآخر نزول الإيه؟ نزول الركب. ويشهد لهذا المعنى في قصة سراقة في الصحيح، أنه عندما كان يتابع النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر في هجرته إلى المدينة، فساخت الفرس، ساخت يدا الفرس في الرمال حتى إلى ركبتيه، ساخت يدا الفرس يعني نزلت الرمل، ركبتين يدين الفرس لغاية فين؟ إلى ركبتيه. فدل أيضا الحديث متفق مع ليه؟ مع كلام أهل اللغة أن ركبة ذوات الأربع في اليدين، في الإيه؟ في اليدين. ففي الحقيقة النزول على اليدين قبل الركبتين هو السنة الصحيحة. وأيضا المسألة فيها مسرح للخلاف، لا ينكر من أخذ بهذا القول على من أخذ بالقول الإيه؟ الثاني. يقول النووي رحمه الله تعالى: نظرت في الأحاديث التي تشير إلى النزول بالركبتين قبل اليدين وإلى النزول باليدين قبل الرجلين، فلم يترجح لي أحد الطرفين على الآخر، لم يترجح لي إيه؟ طبعا النووي رحمه الله تعالى إذا تفرغ للمسألة لا بين الراجح فيها، لكن هو كان عنده من الأحاديث ولم يتفق له وقت لتحقيق المسألة حتى يخرج، لكن هو يقول لم يتبين أو لم يرجح عندي أحد الإيه؟ أحد القول. وابن القيم مثلا ينتصر للنزول بالركبتين، وغيره ينتصر للنزول بالإيه؟ باليدين، والأمر واسع لا حرج إيه؟ في ذلك، وكل يتبع ما صح به الدليل عنده، ما صح به الدليل إيه؟ عنده. طيب، قال أيضا من سنن الأفعال تمكين أعضاء السجود من الأرض، تمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره. طيب، تمكين أعضاء السجود من الأرض اللي هي الجبهة والإيدين والركبتين والرجلين، فتمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها، أي يباشر بهذه الأعضاء الأرض، أي دون حائل، دون إيه؟ دون حائل. ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره. ليه؟ لأنه يخشى أن تنكشف الأعضاء. قال: ومجافات عضديه عن جنبيه، يعني لما يجي إيه؟ يسجد يخلي إيديه إيه؟ يجافي بين العضد وليه والجنب، يجافي بين عضديه وايه، يعني ما بقاش عامل كده، مش ملزق ايده في ايه، مش جاعل العضدين في ايه، في الجنبين، لا، يجافي بين ايه، بين عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، ما يبقاش كده ايه، ما زي ما نقول يعني مضيق نفسه، وهو ساجد بحيث ان بطنه تبقى على فخاده. لا، وفي نفس الوقت ما بقاش مفرش حاول. يعني بعض الناس اللي يجي يعني بيبالغ في هذه الايه المسألة، تبص تلاقي رجليه عاملة زاوية منفرجة جدا مع ايه، مع النصف الاعلى منه، مع ظهره يعني كده، ومرجع ايديه ورا رجليه ورا جامد، وطلع ايديه ورا لقدام ايه جامد، وهذا خلاف السنة. والوسط هو الايه، هو الصواب. وخير الامور ايه، اواسطها. فيجافي بين عضديه، وايضا لا يجعل بطنه على فخذيه، ومجافاة عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه. يبقى برضو ما يخليش الفخذين على الايه، على الساقين. يعني لازم يبقى فيه دايما الايه، الساقين لوحدهم والفخذين لوحدهم، والايه والبطن لوحده والظهر لوحده، بحيث ان يبقى ايه في فرق بين هذه الاعضاء. ووضع قال وتفريقه بين ركبتيه، ما يخليش ركبتين لازمين في ايه في بعض، يبقى المسافة بين ركبتين كالعرض بين المنكبين. وتفريقه بين ركبتيه، واقامة قدميه، يخلي الرجلين ايه واقفين، اقامة ايه قدميه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرص قدميه في الصلاة كده، خليهم واقفين كده متعامدتين، ما ينامهمش ايه، ما ينامهمش كده، ويخلي الاصابع متجهة الى الايه، الى القبل. وإقامة قدميه، وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة، ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الإيه الأصابع. ويبقى الإيدين بحذو الإيه، ما خليهمش واسعين ولا خليهم ضيقين، لكن بحذو الإيه، بحذو. واحد بعض الناس لما تيجي تسكت تخلي إيديها جنب إيه، جنب وشها كده، لا، هو الإيدين جنب بعرض إيه، بعرض المنكبين، ودايما مجافي بين الاعضاء بعضها البعض، مش لازق لا بطنك على فخادك ولا رجلك على فخادك ولا ايديك على ايه على جنابك، لا، كله في فرجه بين الاعضاء بعضها الايه، بعضها البعض. والايدين مفتوحتين بقدر المنكبين، والمسافه بين الركبتين ايه كذلك، والاصابع مضمومه ومتجهه الى القبل. اكتب ورقه وابعد، ماشي. ومجافاة عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، وتفريقه بين ركبتيه، وإقامة قدميه، وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة، ووضع يديه حذو منكبيه وصوفة مضمومة الأصابع، لحديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيه وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، لم يحمل بطنه على شيء من ايه من فخذيه. وايضا هو حديث ضعيف في هذا السياق لكن المعنى صحيح. وفي حديث ابي حميد ووضع كفيه حذو منكبيه، ووضع كفيه حذو ايه، يعني خلى الايدين بحذو الايه المنكبين. وفي لفظ سجد غير مفترش وغير قابضهما، واستقبل بأطرافها أو بأطراف رجليه ليه القبل، يعني سجد غير مفترش، مش قاعد على رجله، لا، هو جاف فخذيه عن ايه، عن رجليه. قال سجد غير مفترش، يعني ما لسأش فخاده في رجله، سجد غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف رجليه القبلة. قال ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة، رفع يديه وخلاص كده خلص ليه الركعة، سيقوم للركعة، ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة، لحديث وائل بن حجر ليه المتقدم. هو في الحقيقة يعني بعض الأحاديث صحت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، وفي ثلاث مواضع كان يداوم على رفع اليدين ايه فيها، عند الايه، عند التكبير، وعند الركوع، وعند الرفع ايه، وعند الرفع منه، وعند القيام الى الثالث. هذه المواضع كان يداوم عليها، لكن غير ذلك من الايه، من رفع اليدين لم يثبت انه داوم، لكن احيانا كان يصنع ذلك. حتى أنه إذا سجد، إذا جلس بين السجدتين أيضا يرفع إيه؟ يرفع يديه، يرفع إيه؟ إذا أراد أن يسجد أيضا يرفع إيه؟ يديه، يعني يرفع يديه مع كل تكبير، يرفع يديه مع كل إيه؟ مع كل تكبير ومع كل خفض ورفع. أحيانا يصنع ذلك، لكن الذي داوم عليه في أربعة إيه؟ مواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام إلى السلام. طيب، أيضا وقيامه على صدور قدميه واعتماده على ركبتيه بيديه، يعني لما يجي يقوم يعتمد على الأرض، ها؟ وقيامه على صدور قدميه واعتماده على ركبتيه بيديه، لحديث أبي هريرة كان ينهض على صدور قدميه، وفي حديث وائل بن حجر وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه، يعني بيقول إن أول حاجة بيشيلها من على الأرض بالركبتين، الركبتين يعني أول حاجة بيشيلها على الأرض، وبعدين يشيل الإيه؟ وبعدين يشيل، لا هو قال بعكس ذلك، أول حاجة يشيلها الإيدين، أول حاجة يشيلها الإيه؟ يشيلها الإيدين، لأن هو أول حاجة نزل بيها هي آخر حاجة يطلع بيها، فأول حاجة نزل بيها هي على كلامه هنا الركبتين، أول حاجة نزل بيها هما ركبتين، يبقى هي آخر حاجة يطلع بيها، يبقى هو نزل بركبتين وبعدين حط إيه؟ حط إيديه، هو دلوقتي هيرفع إيديه وبعدين يشيل الإيه؟ طيب على القول الصحيح الذي ذكرناه إنه هينزل بإيديه، هينزل بإيه؟ بإيديه وبعدين إيه؟ بعدين الركبتين، لما يجي يقوم بقى يبقى يقوم بالركبتين وبعدين يشيل الإيه؟ وبعدين يشيل الإيديه، لما يجي يقوم. طيب، وأيضا يجلس بين السجدتين، يجلس بين الايه؟ بين السجدة، هذه معروف. ويجلس أيضا بعد السجدة الثانية وقبل قيامه، في الركعة الأولى بعد السجدة الثانية عندما يقوم إلى الركعة الثانية يجلس بعد السجدة الثانية، يجلس بعد السجدة، وهي التي تسمى بجلسة الاستراحة، يعني ما يمشي على طول، لا، يقوم يقعد وبعدين يقوم، يقوم يجلس على الأرض ثم يقوم، هذه جلسة الاستراحة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء فيها هل هي من السنن أو أنها تفعل عند الحاجة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم صلوات الله وسلامه عليه فكان لا يستطيع أن يقوم مباشرة دون أن يستند على الأرض، فيجلس ثم إيه؟ يستند ويقوم، أو أن هذه الجلسة سنة لا تفعل للإيه؟ لا تفعل للحاجة. هناك حديث رواه البخاري من حديث أنس أنه قال لأصحابه تعالوا تعالوا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاب، وكان يجلس جلسة ليه؟ للصراحة، فدل ذلك على أنها إيه؟ على، لكن الأمر مختلف فيه بين الأئمة، ما بين قائل أنها سنة وبين قائل أنها تفعل ليه؟ تفعل للحاجة. طيب، أيضا ومن السنن الافتراش في الجلوس بين السجدتين، الافتراش في الجلوس بين الايه؟ بين السجدتين، الافتراش يعني ايه الافتراش؟ في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الاول لحديث لقول ابي حميد ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، يبقى الجلوس على الرجل اليسرى هو معنى الايه؟ الافتراش، لما يزحزح رجله شوية ويقعد على وركه يبقى ده اسمه ايه؟ التورط، اسمه التورط، فكان يجلس على رجله اليسرى ويقعد عليها بين السجدتين وأيضا في التشهد الأول. وهناك جلسة أخرى أيضا سنة بين السجدتين وهي جلسة الإقعاء كما ذكرنا من قبل. طيب، قال وإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى، نصب الأخرى يعني خلى الايه؟ خلى اليمنى قائمة، والأصابع متجهة إلى الايه؟ إلى القلب. قال وفي لفظ أقبل بصدر اليمنى على قبلته، أي بأصابع اليمنى على ايه؟ على قبلته. قال والتورك في الثاني، يعني في التشهد الثاني يتورك، يعني يقدم رجله كده ويجلس على ايه؟ على وركه، لقول ابي حميد فاذا كانت السجدة التي فيها التسليم اخر رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الايسر وقعد على مقعدته، رواه البخاري. قال ووضع اليدين، او هو جالس بقى في هذه الجلسة سواء كانت بين السجدتين او سواء كان في الايه في التشهد الاول، ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الاصابع بين السجدتين، يبقى هيحط ايه؟ هيحط اليدين على الفخذين مبسوطتين مش مضمومتين، مبسوطتين مضمومتي الاصابع، ويحلق ادهامها مع الايه؟ مع الوسطى، ويشير بسبابتها عند ذكر الله. خلاص دي بيسموها يعقد، ها دي 51 بيسموها يعقد ايه، او دي بيسموها 53، دي بيسموها يعقد 3 وايه 53، العرب بتسمي الصورة دي 53، ولو وضع اليمنى على الوسطى كده دي بيسموها 1 وايه بيسموها 51، ها يعني كأنه سيقبض الخنصر والبنصر والوسط، ويضع إبهامه على الايه على الوسطى ويشير بسبابته، أو أنه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بين الوسطى والإبهام ويشير بسبابته إلى القبض. قال هنا ويشير بسبابتها عند ذكر الله، لحديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام اللي هي السبابة فدعا بها، دعا إيه؟ وفي بعض الروايات كان يحركها يدعو إيه؟ يدعو بها. وفي حديث وائل ابن حجر ثم قبضت اثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، والحديث ايه؟ والحديث صحيح. خلاص يبقى إذن لكن أنه يشير بها عند ذكر الله، يعني عند لا إله إلا الله يشير بها، هذا في الحقيقة لم يثبت حديث، كل أحاديث التي يشير عند الذكر ضعيف، لكن من الصح أنه كان يحركها ايه؟ يدعو بها. فله أن يرفع سبابته هذه ويحركها من أول الصلاة إلى إيه؟ إلى آخر، من أول الصلاة إلى إيه؟ إلى آخر يحركها. طيب كيف يحركها؟ هل يحركها يمينا وشمالا أو إلى أعلى وإلى إيه أسفل؟ كان يقول قال يحركها، لم يقل يحركها يمينا وشمالا ولا إلى إيه؟ إلى أعلى ولا إلى أسفل، فتكون حركة إيه؟ حركة يسيرة، حركة يسيرة، لا هي جهة اليمين ولا جهة الشمال ولا هي إلى أعلى ولا هي إلى إيه؟ أسفل، حركة بسيطة إيه؟ بسيطة جدا. وبعضهم قال إن أحاديث الحركة شاذة، وكل الأحاديث أو غالب الأحاديث عن الرواة الأثبت أنه كان يشير إيه؟ كان يشير فقط، لكن زيادة التحريك وردت، زيادة التحريك وردت عند بعض الإيه؟ عند بعض الرواة، وهي زيادة لا تعارض الإيه؟ لا تعارض الإشارة، لا تعارض الإيه؟ الإشارة، فكان يشير بيده، كان يشير بيده أو يحركها يدعو بها. قال أيضا والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه، يعني عند التسليم يلتفت يمينا وإيه وشمالا، وكان يبالغ في الالتفات كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لحديث عامر بن سعد عن أبيه قال كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده، رواه أحمد ومسلم، وراه أحمد إيه؟ يعني مما يعني يبالغ يرى بياض الإيه؟ بياض الخد، يعني يلتفت يمينا حتى يروي إيه؟ يرى بياض خده، ويلتفت شمالا حتى يرى بياض إيه؟ خده، أي أنه يبالغ في الإيه؟ في الالتفات، مش حركة بسيطة حركة بسيطة، لا يبالغ في الالتفات جهة اليمين ويبالغ في الالتفات جهة الشمال. والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه، ونيته به الخروج من الصلاة. يبقى هو ناوي ان يخرج من ايه؟ مش واحد جاي يسلم عليه ويقول السلام عليكم، قال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ها، يسلم وهو في الايه؟ في الصلاة. لا، وتفضيل الشمال على اليمين في الايه؟ في الالتفات. يعني انه عندما يلتفت يمين يكون الالتفات يسير، لما يلتفت شمال يكون الالتفات ايه؟ الالتفات اكثر. قال لان كنت ايه؟ بعض الاحاديث انه كان يبالغ في شماله عن ايه؟ عن يمين. قال فان لم ينو به الخروج من الصلاة لم تبطل، نص عليه لحديث جابر، امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نرد على الامام وان يسلم بعضنا على بعض، ان يسلم بعضنا على ايه؟ على بعض. يعني ان لم ينو به الخروج من الصلاة وسلم لا تبطل، لا تبطل الايه؟ لا تبطل الصلاة بذلك. لكن في الحقيقة هو إذا سلم عليه وهو يصلي فإنه يرد السلام بالإشارة ولا يتكلم، إن في الصلاة لشغولا، إن الصلاة إيه لشغولا. فإذا كان يعني في قيامه يرفع يده هكذا بحيث أنه يجعل ظهر يده إلى السماء وباطنها إلى الإيه؟ إلى الأرض، يعني بحيث أنه هذا فعل يعني تعلم المسلم أنه يرد الإيه؟ يرد السلام. بعد ما ذكر السنن الفعلية يذكر ما يكره في الصلاة. قال فصل فيما يكره في الصلاة. قال يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة لمخالفته السنة. يكره للمصلي اقتصاره على الايه؟ على الفاتح. احنا قلنا الفرض هي الفاتح، لكن الاقتصار عليها مخالفة للايه؟ مخالفة للسنة. قال ويكره تكرارها ايضا، انه لا يكرر تكرار الفاتحة. ليه؟ لانه لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة مرتين في الركعة الواحدة. ربما قرأ السورة وكررها نفس السورة في الركعة التالية، كما حدث في سفر من الأسفار أنه قرأ بالفاتحة وإذا زلزلت، أي زلزل في الركعة الأولى، وقرأ بها أيضا في الركعة الايه؟ لكن لم ينقل أنه كرر الفاتحة في ركعة واحدة. وأيضا خروجا من خلاف من أبطل الصلاة بقراءة الفاتحة مرة أخرى. ليه؟ لأن الفاتحة ركن، فإذا كرر الركن عالما عامدا تبطل الصلاة، كما لو كرر الركوع أو كرر السجود، فإذا كرر ركنا عمليا عالما ذاكرا تبطل صلاته بلا إيه؟ بلا خلاف بين أهل العلم. فقاسوا الركن القولي على الركن الإيه؟ العملي أو الركن الفعلي. فهذا قول صحيح، لا تبطل الصلاة بالإيه؟ بالأقوال، لكن خروجا من خلاف من ايه؟ من ابطل. فقال ولانه لم ينقل. الاصل في الحقيقه لان اصلا تعليل الحكم الكراهه بالخروج من الخلاف هو تعليل عليل، تعليل ايه؟ عليل، كما يقول العثيمين رحمه الله تعالى. فنحن ندور مع الدليل، للكراهه تحتاج الى دليل، الكراهه حكم شرعي لابد له من ايه؟ من دليل. فلا نعلل حكم الكراهه بايه؟ بخلاف العلماء في المساله، لكن إن كان في دليل يشير إلى الكراهة قلنا، وإلا فلا. لكن مش من أجل خلاف العلماء نقول إنه يكره في إيه؟ يكره هذا الفعل. لكن أقوى ما يستدل به أنه لم ينقل، لم ينقل لذلك، وقال صلوا كما رأيتموني إيه؟ مصلي. وأيضا يكره التفاته بلا حاجة، أنه يلتفت في الصلاة وهو يصلي بلا حاجة، لقوله في حديث عائشة هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه أحمد والبخاري. الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الايه؟ العبد. يعني الشيطان يسرق من صلاتك، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الايه؟ العبد. فعند التفاتك يضيع جزء من صلاتك، وسبب إضاعته الشيطان، هو الذي وسوس إليك ليه؟ لتلتفت. فالالتفات بلا حاجة يكره ولا يكره مع الحاجة، لحديث سهل بن الحنظرية قال ثوب بالصلاة، ثوب بالصلاة يعني أقيمت الصلاة لصلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، يلتفت إلى الإيه؟ إلى الشعب. كان قد أرسل بعض أصحابه في أمر فكان يلتفت إلى المكان الذي ذهب إيه؟ منه انتظار مجيئه، انتظار منه. وقال وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس، يحرس وتأخر، فكان ينظر وينتظر إيه؟ مجيئه، فكان ينظر إلى الإيه؟ إلى الشعب. فالالتفات لحاجة لا يكره، يعني مثلا الأم تصلي واتجاه القبلة في غير اتجاه ولدها وهو نائم على السرير وتخشى أنه ينقلب أو ما شابه ذلك، فإن التفتت بين حين وآخر وهي تصلي فلا كراهة في ذلك، فلا كراهة في ذلك، لأن هذا التفات لإيه؟ التفات لحاجة. قال وأيضا يكره تغميض عينيه، تغميض عينيه نص عليه، واحتج بأنه فعل اليهود ومظنة النوم أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغمض عينيه في الصلاة، فكان يصلي وكان ووضعت أمامه عائشة رضي الله عنها ثوب فيه نقوش أو قران ستر يعني، فقال أميطي عني قرانك فإنها ألهتني عن صلاتك، يعني نظر إلى الأشياء اللي هي فيها إيه؟ فيها شغل أو فيها أشياء يلهي المصلي، زغرفة أو نأش أو ما شابه ذلك، فإنه إيه؟ فإنه يكره ذلك، أن يوضع ذلك أمام الإيه؟ أمام المصلي حتى لا يشغله في أثناء الصلاة. فهذا يدل على أنه يفتح عينيه ليه؟ في الصلاة. وقتل العقرب وهو إيه؟ وهو يصلي، وجد عقربا فقتله وهو إيه؟ يصلي. فهذا يدل على أنه إيه؟ أنه يفتح عينيه أثناء الصلاة. أما قول بعضهم أن هذا أخشع إذا يغمض عينيه فهذا خلاف السنة، إلا إذا كان ثم حاجة، يعني إذا كان هناك مكان كله زخارف ومكان كله أشياء تشوش على الإنسان وعلى خاطره جاز له أن يغمض عينيه. ولو قلنا أنه يستحب في هذه الحالة فلا يبعد، لأن أصول الشريعة تؤيده، لأن المحافظة على خشوع الصلاة أولى من فتح عينيه في هذه الحالة، وهذا ما انتصر له ابن القيم رحمه الله تعالى في الزهد. فيكره تغميض عينيه لا لغير حاجة، الأولى نقول كما قلنا يكره الالتفات لغير حاجة، فكذلك يكره تغميض عينيه لغير حاجة. وحمل مشغل له لأنه يذهب الخشوع، أنه يحمل شيء يشغله في الصلاة أيضا إلا لحاجة، لو حمل بنت تبكي أو ما شابه ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وهو يحمل أمامة، هذا ليه؟ هذا لحاجة. لكن إن لم يكن ثم حاجة فذلك يكره لأنه إيه؟ مشغل له في إيه؟ في صلاة ويذهب الخشوع. أيضا ويكره افتراش ذراعيه ساجدا، يعني خلي الذراعين لازقين على الأرض، معناه افتراش الذراعين لازقين على الأرض، ما يرفعش الذراعين، لا يفترشهم على على الأرض. ويكره افتراش ذراعيه ساجدا لحديث أنس اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، الكلب لما يجي يقعد يحط ايدي ازاي يبسطها على على الأرض، لا لا تبسط يديك أثناء السجود على على الأرض وارفعها، خلي الكف فقط هي اللي مبسوطة على على الأرض. قال أيضا ويكره العبث، اللي يقعد بقى يهرش في لحيته، اللي مش عارف يزرر قميصه ويلعب في قطرته، كل هذا عبث في في الصلاة ينافي ينافي الخشوع. قال ويكره العبث لأنه رأى رجلا يعبث في صلاته قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. والحديث أخرجه الترمذي، الحكيم الترمذي أخرجه في نوادر الأصول مرفوعا، لكن سنده ضعيف، سنده ضعيف، هو موضوع يعني بعضهم قال يعني في أحد الرواة اتهم بإيه رواه الحديث اللي هو سليمان بن عمرو. طيب قال والعبث يكره. قال والتخصر لحديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل متخصرا، متفق عليه. وهذا حديث رواه البخاري وإيه ومسلم، يعني متخصرا عند البخاري ومسلم. ها قال هذه رواية الإيه البخاري، وفي رواية أخرى عند النسائي مختصرا، إن متخصرا أي واضعا يديه عليه خاصرته على جنبه كده، حطيب عليه على جنابه كده. وورد في النسائي مختصرا في بعض الايه. وايضا عن أبي هريرة قال نهى عن الاختصار في الصلاة، فقال إنما قال التخصر، وكأن إنكار سبب أيوب للفظ الاختصار لكونه يفهم منه معنى غير التخصر، يعني معنى الاختصار غير الايه الاختصار، انك انت بتختصر الشيء، لكن التخصر ان تضع اليد على الايه على الخاصر. قال ابن سيرين هو ان يضع يده على خاصرته، يبقى التخصر يضع وهو يصلي. وبذلك جزم ابو داود ونقل الترمذي عن بعض اهل العلم، وهذا هو المشهور في تفسير الايه الحديث في النهي عن التخصر في الايه في الصلاة. نعم كده يحط يديه في خاصرتين كده، يعني بدل ما يحط يده على صدره وهو بيصلي يعمل كده، فنهى عن الايه عن الايه التخصر في الصلاة. وحكى الهروي في عن بعض اهل العلم ان المراد بالاختصار قراءة آية او آيتين، يبقى ده مثل على ايه نهى عن الايه الاختصار، لا يصلي الرجل ايه مختصرا مش متخصرا على الرواية دي، عشان كده هو فسر بهذا. وقيل انه يحذف الطمأنينة، لا يصلي الرجل مختصرا اي معناه لا ايه لا يطمئن، ولا يصلي الرجل مختصرا اي لا يكتفي بآية او آيتين. وهذان القولان وان كان احدهما من الاختصار ممكنا، لكن الرواية التخصر، الرواية هي ايه التخصر. وقال الخطابي معناه ان يمسك بيده مخصرة، يعني اي عصا يتوكع عليها في الايه في الصلاة. يبقى ان يصلي الرجل مختصرا يعني يمسك عصا يتكئ ايه عليه. وانكر ابن العربي هذا في شرح الترمذي فابلغ، ولكن يؤيد الاول ما رواه ابو داود والنسائي. قال صليت الى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي، او شايف الحديث يؤيد معنى لمقصود الخاصرة. فقال فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. فإذا النهي عن التخصر في الصلاة ان يضع المرء يديه عليه خاصرته، او نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل ايه متخصرا. قال والتمطي يعني يتمطع وهو ايه بيصلي، لان هذه الهيئة تفقد الايه تفقد الخشوع في الصلاة. وفتح فمه ووضع فيه شيء، يعني ممكن يحط ألم في بقه ولا ممكن يعني حاجة مش هيكون صحيح، بس يشيل بفمه ايه بفمه شيء، فهذا يكره. لانه مش هيخليه يقدر يذكر الايه الاذكار الانتقال ولا غيرها. فتح الفم ووضع فيه شيء لانه يذهب الخشوع ويمنع كمال الحروف. واستقبال صورة، انه يصلي وامامه ايه وامامه صورة لما فيه من التشبه في عبادة الاوثان. لا يصلي الرجل وامامه ايه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في البيع، في البيع وهي متعبدات الايه اليهود، والكنائس وهي متعبدات النصارى. قال ابن عباس من اجل الصور، من اجل وجود الصور ايه بها، فالاماكن التي بها صور يكره ان يصلي فيها الايه يكره ان يصلي فيها المرء. ماشي. قال ها ما كانش فيه صور، هتبقى محمولة على انها ما كانش فيها ايه ما كانش فيها صور. قال ووجه ادمي، ليه؟ لانه مشغل له، يعني مصليش قدام واحد وجهه قدامه ولا الى متحدث، واحد عمال بيتكلم مع واحد وده بيصلي وده صادق ارضا حيشغله في الصلاة ولا الى نائم، لانه ممكن يعمل حركة ها يدهي الخشوع ليه المصلي، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة الى النائم والمتحدث. والحديث حسن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي المرء الى نائم او الى ايه او الى متحدث. وكنا ذكرناها في المواضع المنهي عن الصلاة فيه، لا يصلي الى نائم ولا يصلي متحدث ولا يصلي في موضع العذاب كده، كما ذكرنا في الأماكن، ولا في المكان الذي نام فيه، تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم انه لم يصلي في الوادي الذي نام فيه قال حضراني فيه شيطان، ولا يصلي في القبور ولا بين القبور ولا على القبور. ها لما ذكرنا وقلنا ان الشنقيطي رحمه الله تعالى في اضواء البيان في سورة الحجر ذكر 19 موضعا نهي عن الصلاة فيها، منها الصلاة الى النائم والصلاة الى ليه المتحدث والصلاة الى التنور يعني الى بيت النار. لكن قال ان صنيع البخاري في صحيحه يجوز الصلاة ليه الى التنور لانه مثل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي النار وليه الجنة. اكتب ورقة وهكذا. قال ورقة، قال وما يلهيه، اكتب ورقة معترضة. يعني ماشي، هو قال أن الرسول كان يصلي في حجرته وعائشة نائمة، وعائشة ايه وعائشة نائمة، فإذا سجد غمزها، يعني كانت معترضة له في ايه في صلاته، فإذا سجد غمزها حتى تجمع ايه رجليها عشان يقدر يسجد، فيكون هذا الأمر واضح للحاجة للايه، لأن هو حتى مش قادر يسجد. يعني انظر بقى يعني غرفة الرسول صلى الله عليه وسلم قد ايه، هو بيصلي وعائشة بس نايمة في الأوضة، ولما يجي يسجد مش قادر ايه مش قادر يسجد. يبقى تصور كده يعني كم متر في كم متر، متر ونص في متر ونص، ولا أربعة في أربعة. ماشي. قال وما يلهيه في صلاته يكره أيضا أن ايه، قال ومتحدث ونار نص عليه لأنه تشبه بالايه بالمجد. قال وما يلهيه أي في صلاته يكره أن يصلي إلى شيء يلهيه، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خميصة لها أعلام، أعلام يعني مألمة، يعني ثياب مألمة خلاص ففيها ألوان ملفتة للإيه للنظر، قال ها عليه الصلاة والسلام فنظر إلى أعلامها، نظر إلى التأليم اللي فيها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بإنبجانيته فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. يعني أتوني بالثياب اللي هي الإنبجانية زي عباية أو ما شابه ذلك، وبلاش الخميصة دي اللي هي فيها أعلام وفيها إيه فيها نقوش ألهتني عن إيه عن صلاتي. فيكره أن يصلي المرء بجوار ما يلهيه عن إيه عن صلاتي. نعم ماشي، اقصد اقول ما هو مش هيبعتها له علشان يصلي فيها، هو عادة الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما هيلبسها في صلاة ولا في غير ايه صلاة، لا يلبسها في صلاة ولا في غير ايه في غير صلاة. قال ومس الحصى يكره مس ايه الحصى وتسوية التراب بلا عذر، لحديث ابي ذر مرفوعا اذا قام احدكم الى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. لكن هذا الحديث ضعيف، إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح إيه يمسح الحصى وفإن الرحمة إيه تواجهه، يعني إنه هو كل شيء قاعد يمسح الأرض اللي قدامه، كل شيء قاعد يمسح الأرض إيه، وإن كان الأولى والصحيح أنه لا يصنع ذلك إلا إن كان الحصى حتة عالية أو حتة واطية فبيسوي الأرض إذا كان مش مستطيع أن إيه أن يسجد على جبهة، لكن إن لحق الجبهة تراب أو ما شابه ذلك فيتركه ولا يزيله، فإن كان ولا بد فاعل فمرة إيه فمرة واحد، لكن ما تبقى شغلته كل شوية يقعد يمسح ليه يمسح جبهته من الحصى أو ما شابه. وتروح، والتروح بمروحة لأنه من العبث، لأنه من العبث لقاله في الكلب، والتروح بمروحة يعني ماسك بهوي وهو بإيه هنا حيعد هذا من العبث. وفرقعة أصابعه وتشبيكه يعني نعد فرع أصابعه وهو يصلي أو يشبك إيه أصابعه، لحديث عليه مرفوعا لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، لا تقعقع أصابعك وأنت في الايه في الصلاة. هو مرفوع ضعيف لكنه موقوف صحيح، موقوف ايه صحيح. وعن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، ففرج بين ايه أصابعه. ضعيف أيضا. وقال ابن عمر في الذي يصلي وهو مشبك: تلك صلاة المغضوب عليهم. رواه ابن ماجه وهو ضعيف، لكن أيضا أنه ورد في الصحيح صح عن ابن عباس رضي الله عنهما النهي عن قعقعة الايه الأصابع في الصلاة، وقال أنه تسبيح الشيطان، أنه تسبيح الايه الشيطان. وكذلك نهى عن تشبيك الأصابع، بل نهي عن تشبيكها في حديث صححه الشيخ ناصر المرفوع أنه لا يشبكها من حين خروجه من بيته إلى أن ينتهي من ايه من صلاة. قال: ومس لحيته أيضا يكره لأنه من العبد، لأنه من الايه من العبد. وكف ثوبه، إنه تشمير الثياب أو كف الثوب لحديث: ولا أكف ثوبا ولا شعرا، متفق عليه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كف الثوب والشعر، يعني إيه؟ إنك أنت تثني الثوب يكره، يعني تشمر كمامة كنت بتصلي أو تشمر إليه رجلين البنطلون كنت بتصلي، هذا إيه مكروه. وقيل لأن هذه الأشياء تسجد معك فيكره أن تكفتها، فكفت الثوب هو ثنيه أي تشميره. وكذلك كفت الشعر، يعني إذا كان الشعر طويل، فمر ابن عباس برجل يصلي وهو كافت شعره فإيه ففكه رضي الله إيه عنه. فأيضا يكره كفت الثوب وكفت الإيه الشعر. ها إيه والرجلين كذا كفت البنطلون يبقى من كفت الثوب. ونهى أحمد، وأيضا يعني يكره ضم الثوب يدخل في الكفت إلا إن كان لحاجة، مش هيتكعبل وهو يسجد، يبقى بقدر الإيه بقدر الحاجة. قال: ومتى كثر ذلك عرفا بطلت. أهو ونهى أحمد رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده الإيه اليسرى. ومتى كثر ذلك عرفا بطلت، يعني لو كثرت هذه الحركات الصغيرة تبطل بها الإيه تبطل بها الصلاة، لأن العمل الكثير المتوالي يبطلها كما يأتي. لكن هذه المسألة محل خلاف، طالما أنه ما خرج عن هيئة المصلي ولو كثرت هذه الحركات لا تبطل الصلاة، لكن مما لا شك يكره ذلك لأنه يذهب من خشوعه في الصلاة. قال: وأن يقص جبهته بما يسجد عليه، لأنه من شعار الرافضة، ما يجيبلوش حجرين من الايه من كربلاء ولا من حين ويحطوهم يسجد عليهم زي ما بتعمل الشيعة أو الايه أو الرافضة، فلا يخص جبهته بما يسجد ايه عليه. ويكره ايضا ان يمسح فيها اثر الايه اثر السجود، لقول ابن مسعود: ان من الجفاء ان يكثر الرجل مسح جبهته قبل ان يفرغ من الصلاة، وان كان ولا بد فاعلا فايه واحد. وان يستند بلا حاجة، ما يستندش على عصا ها او على حائط بلا ايه بلا حاجة، لأنه يزيل مشقة القيام ويجوز ها لها، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أسن وأخذه اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه، أي يجوز للحاجة، لأنه يزيل مشقة القيام ويجوز لها، أي يجوز للحاجة، يجوز أن يستند لحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر أو أسن وأخذه اللحم يعني وزن تئل اتخذ عمودا في مصلى يعتمد عليه، رواه ابو داود والحديث صحيح. فان استند بحيث يقع لو ازيل ما استند اليه بطل، لانه في الحاله دي مش هيبقى قائم، يعني لو واقف كده مستند على عمود ها او على حائط بحيث انك لو زال الحائط وقع يبقى لا تصح الصلاه، لانه مش هيسمى ايه في هذه الحلقه. عز وجل اذا عطس او وجد ما يسره، واسترجعه اذا وجد ما يغمه، خلاف او خروج من خلاف من ابطل الصلاه بذلك، اي من عد ذلك ايه من عد ذلك كلامه، يعني اذا عطس في الصلاه ها فلا يحمد الله جل وعلا، ولا إذا وجد ما يسره يعني سمع خبر فرحه لا يحمد الله، أو إذا سمع ما يغمه قال لا حول ولا قوة إلا بالله، يكره أن يقول ذلك في الإيه؟ في الصلاة، لأن بعضهم قال تبطل الصلاة بذلك، تبطل الصلاة بذلك ليه؟ لأنه تكلم كلام خارجي، والحقيقة أنه لم يتكلم ولا تبطل الصلاة بذلك، لأن هذا غايته أنه ذكر وما خاطب أحد، وهذه الكلام وهذه الصلاة إنما هي لقراءة القرآن وذكر الله، ولا يصلح فشيء من كلام الناس، وهذا ليس من كلام الناس الذي قال الحمد لله وإن الله وإنا راجعون، في الحقيقة لا تبطل الصلاة بذلك، لكن إن في الصلاة إلا شغلة فلا ينشغل بغيرها. طيب، ثم قال أيضا ونص أحمد على عدم البطلان، وذكر حديث علي حين أجاب الخارجي، ويأتي في الإيه؟ في الحدود، يعني في الصلاة الكلام في الصلاة، وسيأتي هذا يعني مسألة الكلام في الصلاة وهل هو مبطل أم لا، هل يفرق بين الجاهل والناس أم لا يفرق، سيأتي. قال فصل فيما يبطل الصلاة. قال يبطلها فتر دي من وقت الوقت. طيب اسم قدامنا يعني نخلص مبطلات الصلاة ونقف عند ايه؟ سجود سهو. ويبطلها ما أبطل الطهارة، يبطل الصلاة ما أبطل الطهارة لأنها شرط، يبطل الصلاة ما أبطل الايه؟ يعني لو أحدث وهو ايه؟ يصلي، لو أمذى وهو يصلي، يبقى كل ده هيبطل الصلاة لأنه أبطل الطهارة، والطهارة شرط لصحة الايه؟ الصلاة، فيبطلها ما أبطل الطهارة لأنها شرط. وكشف العورة عمدا لما تقدم في الايه؟ الشروط، يعني هو يكشفها عمدا، لكن إن كشفت من غير عمد وسترها في الحال لا تبطل، وإن طال الفصل أو إن طالت المدة تبطل الايه؟ الصلاة. لا إن كشفها نحو ريح، يعني هنا إن كشف العورة عمدا تبطل الصلاة، لكن إن كشفتها الريح عمدا فسترها في الحال لا تبطل. ليه؟ لأنه يسير، أشبه اليسير من العورة، وإحنا قلنا إن يسير العورة غير مبطل للإيه؟ للصلاة، لو كان مكشوف طول الصلاة فيسير العورة غير مبطل للإيه؟ غير مبطل للصلاة. فكذلك كثير العورة مع قليل الإيه؟ الزمن، يشبه يسير العورة مع كثير أزل. قال لا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال، أو لا، أو لا يعني لم يسترها في الحال، مش أولا، أو لا، وكان المكشوف لا يفحش في النظر، يعني لو كانت العورة يسيرة لا تفحش في النظر، وطال الزمن لا تبطل الصلاة بإيه؟ بذلك، لأنه يسير يشق التحرز منه، يعني غالبا ما يحدث للناس انه يظهر جزء يسير من الايه؟ من العورة، زي ما قلت واحد بيصلي في بنطلون في الصيف ولا حاجة، بيبقى لابس فانيلا بس ميجي يرقع ولا حاجة، قد يظهر جزء من ايه؟ من اسم، يظهر جزء من ايه؟ من اسم، هذا لا يبطل الايه؟ لا يبطل الصلاة. تصلي المرأة يظهر جزء من ايه؟ من شعرها او ما ثبت او من ايه؟ او من جسدها بغير قصد منها، فإن ذلك ليس مبطلا للصلاة. قال التميمي إن بدت وقتا واستترت وقتا لم يعد، يعني لو كان مثلا على سبيل المثال البنطلون ضيق وفي فتح مثلا، لما يجي يركع تبان، لما يقف ما تبانش، يبقى تظهر العورة وقتا وإيه؟ وتختفي وقتا. فقال التميمي إن بدت وقتا واستترت وقتا لم يعد، لحديث عمرو بن سلمة غطوا عنا إستا إيه؟ قريب ولد صغير وقميصه كان قصير، لما بيركع ولا بإيه؟ يظهر إستا، فالنساء كانت لما تيجوا ترفع كانت بترفع عبليه ترى إستا، فقالوا إيه؟ غطوا عنا إستا إيه؟ قريب، ومع هذا ما بطلت الصلاة. فطبعا هم جابوا له جلابية طويلة، فقال ما فرحت بشيء بقدر ما وكان غلاما صغير. المهم الشاهد من ذلك أنه لما ظهر جزء من العورة حين وستر حين لم تبطل الصلاة بذلك. قال واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها، وأين يشترط استقبالها أو متى شرط استقبالها؟ في الفريضة مش كده، لكن في النافلة في السفر يسقط الاستقبال مش كده، فقال واستدبار القبلة حيث شرط شرط استقباله. طيب يبقى لما حيلف 180 درجة كده يبقى هنا كده ايه تبطل الصلاة. لكن لما يلتفت يمينا وشمالا بحيث ان جسمه بيتحركش صلاته ايه صحيحة، لكن يكره هذا الالتفات كما ذكرنا من قبل. قال واتصال النجاسة به ان لم يزلها في الحال، لما تقدم في الشروط طهارة من الايه من الخمر، فلو وقعت عليه نجاسة ولم يزلها في الحال بطلت الصلاة. يبقى اتصال النجاسة به ولم يزلها في الايه ولم يزلها في الحال. قال والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة. العمل الكثير عادة من غير جنسها، العمل اللي من جنسها ايه ده ركوع وسجود وقيام دي اعمال منها، يبقى العمل الكثير من غير ايه من غير جنسها، يبقى يمشي كده ويمشي كده ويمشي كده يبقى التحرك هذا جهة اليمين وجهة الشمال والامام والخلف دي عمل من غير ايه من غير جنسها. قال والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة. ده ممكن يمشي المكان ضيق وطلع لقدام لقى حاجة حية ولا حاجة خرجت كده، كالمشي والحكي والتروح، فإن كثر متواليا أبطل الصلاة إجماعا. يعني إن كثرت هذه الحركات متوالية تبطل الإيه الصلاة. قال وإن قلت هذه الحركات لم تبطل الصلاة لحمله صلى الله عليه وسلم أمامة في صلاته، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. والحديث متفق إيه متفق عليه. طيب يبقى إذن يجوز أنه يحمل شيء ويتحرك في الصلاة ليه لحاجة. وفتح الباب لعائشة وهو في الصلاة، مش دي كلها حركته. وتقدم وتأخر في صلاة ليه الكسوف، تقدم لما إيه يعني وجد الشيطان هم أن ينزل، وتأخر لما يعني جاء بالنار على وجه الرسول صلى الله عليه وسلم فتأخر، تقدم وتأخر. والاستناد قويا لغير عذر، استناد قويا لأن الركن قيام، والمستند قويا كغير القائم، يعني مستند على حاجة كده بإيديه لغير إيه لغير عذر، والاستناد قويا لغير عذر. ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد الأول بعد شروع في القراءة. مش دي احنا عدنا نفتت فيها المرة اللي فاتت في الواجبات وقلنا تبطل الصلاة امتى؟ قال ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة، لما روى زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فأشار إليهم قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتين وسلم وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام من ركعتين وزي التشهد الأوسط وسبحوا له عشان يجلس أشار إليهم أن إيه أن قوموا وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقوله صلوات الله وسلامه عليه فإن استتم قائما فلا يجلس، يعني إذا استتم المرء قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين، أي لليه للسهو. لا الحديث هذا طيب هذه الرواية ضعيف لكنه صح من طرقه. قال أيضا وتعمد زيادة ركن فعله، يعني يتعمد أن يركع ركوع تاني أو يسجد سجدة ثالثة، مش دي أركان فعلية، يبقى يتعمد زيادة ركن فعل لأنه يخل بهياته فتبطل إجماعا. لكن لو زود ركن قولي زي إيه الأركان القولية؟ فتح، لو قرأت فتحة مرتين ما تبطلش، بس هو قال لك يكره مش كده ساعة ما قال لك خروجا من الإيه من الخلاف، يبقى تعمد زيادة ركن فعل لأنه يخل بهياته فتبطل بالإجماع. وأيضا تعمد تقديم بعض الأركان على بعض لأن ترتيبها ركن، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموه إيه صلوا، فلو سجد قبل أن يركع عالما متعمدا بطلت إيه صلاة. وتعمد السلام قبل إتمامها لأنه تكلم فيها، تكلم إيه تكلم. وتعمد إحالة المعنى في القراءة، يتعمد أنه يحيل معنى الإيه القراءة، إنما طبعا لو فعل ذلك مخطئا فصلاته صحيح. قال وبوجود سترة بعيدة وهو عريان، يعني واحد بيصلي وهو عريان وبعدين وجد سترة وخلاص ما كانش فيه كان صلاته صحيحة وبعدين وجد سترة ايه بعيد، يعني مثلا كان كلب سرق هدومه وجري بعدين بص لقى جايبه وحط الهدوم ايه قدامه هناك، ممكن يجيب الثياب ويلبسها، فهنا تبطل صلاته إن استطاع أن يرتدي ولم يرتدي. ووجود سترة بعيدة وهو عريان لأنه يحتاج إلى عمل كثير للاستتار بها. وبفسخ النية، وبفسخ النية يعني يعني هو بيصلي دلوقتي الظهر، قال لك لا خلاص أنا هطلع من الصلاة دلوقتي، كل ده في دماغه، ها هطلع من الصلاة دلوقتي أروح وبعدين أبقى أصلي كده، بطل إنه قال إيه نوى إنه إيه فسخ النية. وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ، يعني إيه؟ يعني هو دلوقتي مستعجل، طب انا اطلع من الصلاه يعني في حاجه قلقاه، اطلع من الصلاه تردد، ده اسمه تردد في النيه. فقال تبطل بالتردد، والصحيح انها لا تبطل لان الاصل انه في ايه؟ في اصل، ولا تبطل الا بفسخه لنيته. وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه، طبعا لو عزم على انه هيفسخ خلاص ايه؟ بطلت الصلاه. فلو عزم بطل، ولو فسخه بالنيه بطل، لكن لو تردد على الخلاف فالصحيح انها لا تبطل بذلك. ليه؟ لأن استدامة النية مع الذكر شرط، استدامة النية مع الذكر إيه؟ شرط. وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا، وبشكه يعني هو بعد وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا، يعني بقول إيه؟ أنا دلوقتي بعد ما كبرت تكبيرة الإحرام شكيت أنا نويت ولا ما نويت، فعملت مع الشك ايه؟ عمله، عملت مع الشك عمله. فالعمل ده معمول بدون الجزم بالدخول فين؟ في الصلاة، فهذا لا يصح، فتبطل صلاته بذلك. قال وبشكه هل نوى؟ انا نويت ولا لا؟ نويت الصلاة ولا لا؟ فعمل مع الشك عملا، هو ممكن وهو بيشك انا نويت ولا ما نويتش ولسه ما عملش حاجة، يعني ممكن في وسط الصلاة بيشك هل هو نوى ولا ما نواش، وبعدين راح عمل عمل سجد او ركع، عمل عمل من اعمال الصلاة مع شك، فتبطل صلاته كده. لكن لو فرض ما عملش حاجة لغاية ما تذكر انه نوى مثلا وبعدين ابتدى بعد كده يكمل، فصلاته ايه؟ صحيح. وان تيقن طبعا انه ما نوى خلاص اصبح صلاته ايه؟ باطلة. لكن ان عمل عملا مع الشك تبطل صلاته، يعني المفروض شكيت بتستنى لغاية لما ايه؟ يستبين لك الامر او يتبين لك الامر. انت يقنت انك نويت خلاص بتتم، انت يقنت انك لم تنوي فايه فتعلم وايه وتنوي من البداية، وبما صنعت هذا لا الا ان كثر الشك، يعني واحد مريض بالوسوسة، فهذا يبني على غلبة ايه؟ على غلبة ظنه لما تبين ايه خلاص هيطلع من الصلاة انتهى، مش عارف نويت ولا ما نويتش، ما ينفعش تكمل خلاص كده هتبتدي الصلاة من الأول. ها دخوله ايه؟ ايوه ماشي خلاص، يبقى انا ناوي بقى من الأول، يبقى انا يعني انا ايه واخد النية معايا حكم، صار ان انت في البيت وانت تصلي ونسيت بقى نويت انت تصلي السنة ولا الظهر ولا كده، وانت وقعدت تفتكر انا نويت ولا ما نويتش، وقعدت تعمل ركوع او سجود او حركات من حركات الصلاة مع الشك، يبقى هنا تبطل الصلاة. لو فضلت واقف وانت بتتذكر ها وتذكرت انك نويت هتكمل على هذا، ما نويتش خلاص هتخرج. ايه اللي تسقط جهلا؟ لا ده شرط. قال وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا، قال في الكافي ومتى شك في الصلاة هل نوى ام لا لزمه استئنافها، لان الصلاة لان الاصل عدمها، من الاصل عدم النية يعني خلاص، فلو شك هو نوى ولا لا يبقى الاصل انه ايه؟ انه لم ينوي. فان ذكر انه نوى قبل ان يحدث شيئا من افعال الصلاة اجزاه، وان فعل شيئا قبل ذكره بطلت صلاته لانه فعله شكا في ايه؟ في صلاة. واضح؟ اذا ما ذكرنا. طيب قال وبالدعاء بملاذ الدنيا، يعني قال ان ادعى بملاذ الدنيا تبطل ايه؟ تبطل صلاته بذلك وما يشبهه من كلام الآدميين، لقوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. وهل الدعاء بملاذ الدنيا من كلام الناس؟ يعني مثلا اللهم ارزقني دارا واسعة وزوجة حسناء ومالا وفيرا أو شذا، فهذا ملاذ الدنيا مش كده؟ فأقول أن من دعا به تبطل إيه؟ صلاة. ولكن ليس في كلام أحمد من يؤدي إلى هذا المعنى، يعني ليس في منصوص أحمد الصريح أن الصلاة تبطل بإيه بذلك، لكنه قال يعني أنه يدعو بالمشروع، يدعو بالمشروع. فلما قيل له ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يتخير من الدعاء أعجبه، فقال يتخير أعجبه مما ورد، يعني برضو أيضا من الدعاء ليه؟ من الدعاء الوارد. فورد في الركوع أدعية وفي السجود أدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ كثيرة. فادعوا من هذه الأدعية الواردة، فادعوا من هذه الأدعية الواردة، تخير منها كيف ما شئت. لكن إن دعوت بملاذ الدنيا لا تبطل صلاتك بذلك، لا تبطل إيه صلاتك بذلك. ليه؟ لأن الصحابة كانوا يسألون الله جل وعلا في صلاتهم حتى في شراك عليهم إذا انقطع، وفي شسع النعل، وفي كذا وفي كذا وفي كذا. فيعني وقيل يعني أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيه ساجد. فأكثروا من الدعاء وأطلق فقمن أي جدير أن يستجاب لكم، أن يستجاب إيه لك. فيعني يجوز للمرء أن يدعو، لكن الأولى أن يؤجل ذلك، أن يؤجل ذلك بعد الصلاة، ويدعو في الصلاة بالإيه بالوارد والمشروع. ثم قال أيضا وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كلام. وقوله صلى الله عليه وسلم لما عرض له الشيطان في صلاته أعوذ بالله من ألعنك بلعنة الله، يقول إيه؟ قال أعوذ بالله منك ألعنك، ما قالش لعنة الله عليه، ألعنك بكاف الإيه الخطاب. قيل قبل التحريم أو مؤول، ها؟ وعده في الإقناع في باب النكاح من قصائصه صلى الله عليه وسلم أنه تكلم بإيه كاف الخطاب. يعني إذا دعا، إذا تكلم إنسان في صح ماشي، إذا قلت اللهم اغفر مثلا لفلان في صلاة، أما اللهم اغفر هذا جائز، هذا إيه هذا جائز. إنما تقول إيه سلام الله عليك عليك يا فلان، فعد هذا الكلام، هذه كاف الإيه خطاب عليك يا فلان، ها؟ فهذا عد بكاف الخطاب، فكأنه من كلام الأدميين، فتبطل به الإيه تبطل به الصلاة. لكن في مسألة كلام ليه لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألعنك، هذه كاف الخطاب هي بلعنة الإيه بلعنة الله، كما يقول أستجير منك، واحد يقول إيه أستجير منك يا فلان، أستجير بالله منك يا فلان، ما تقولش لو قلت الله أجرني من فلان ها ده دعاء، لكن كلمة منك بكاف إيه كاف الخطاب. وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله، لأن عد ذلك كلام، عد ذلك كلام. وكذلك بالقهقهة لحديث جابر مرفوعا القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء، رواه الدرقطني. لكن هذا حديث منكر لا يصح، لكن مما لا شك القهقهة مخالفة ليه للصلاة. قال ابن المنذر أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة، أجمعوا على أن الضحك إيه مفسد الصلاة، لكن التبسم هذا جائز، وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسدها، قاله في المغني. وبالكلام أيضا ولو سهوا، قال وبالكلام ولو إيه ولو سهوا، يعني لو تكلم وهو إيه وهو سهي. طبعا لو تكلم عالما عامدا في غير مصلحة الصلاة تبطل صلاته بالإجماع، لو تكلم عالما عامدا في غير مصلحة الصلاة تبطل صلاته بالإجماع. طب لو تكلم عالما عامدا في مصلحة الصلاة ففي بطلان صلاته خلاف، منهم من قال تبطل ومنهم من قال ليه لا تبطل. والذي قال لا تبطل استدل بحديث ذي اليدين لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين، فقال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر إلى أبي بكر وعمر قال أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، فرجع وكمل الصلاة وسجد للإيه وسجد للسهو. طيب مش ده كلام أقصرت الصلاة أم نسيت حقا ما يقول ذو اليدين؟ كل ده كلام ودخل لكن وكمل على الصلاة ما بدأش، لكن كان هذا الكلام من إيه لأجل إيه مصلحة الصلاة. فاستدل طائفة من أهل العلم بهذا الحديث على جواز التكلم في الصلاة لمصلحتها. يعني لو كان مثلا في مثال الإمام نسي سجدة في الركعة مثلا إليه التالتة، السجدة الثانية نسيها في الركعة الثالثة وقام، فأنت سبحت له مثلا فقعد يقول التجاهل، مش فكر بقى انه خلص اربع ركعات سبحت له فراح قايم علشان يجيب الايه ركعه رابعه، مش دريان انه ناسي سجده ثانيه، ما فكر انه ايه انه هو خلاص خلص الاربع ركعات، لما انت سبحت له راح قاعد، لما سبحت له راح قايم، بقى مش دريان عمال يقعد ويقوم ومش عارف. قول له انقص السجده الثانيه في الركعه الثالثه. يبقى انت ايه، فطائفة من اهل العلم قالت يجوز ان تكلم الامام لاصلاح الايه الصلاه ولا تبطل الصلاه في ذلك. وطائفة اخرى قالت تبطل. قال ابن عثيمين يتكلم ويقول السجدة الثانية ها من الركعة الثالثة لم تأتي بها فأتي بها ثم قم إلى الرابعة، وتبقى كده بطلت صلاته هو وصحح صلاة المصلين، وبعد كده يكبر ويخش معاهم. ها يكبر ويخش ايه، يعني واحد كده يبقى يعني يتطوع ها في إبطال صلاته من أجل إصلاح صلاة الناس. ويقول بقى انت كده خلاص بقى اتكلم براحته بقى، مش لازم بقى اتكلم ثلاث كلمات ولا حاجة، يقول له كده ده انت نسيت البتاع وقوم كمل، ممكن يحكي له رواية ما خلاص صلاته بطل عقبال ما تفهمه، وبعد كده يطلع ايه يكمل ماشي. يبقى ده في الكلام من اجل مصلحة الصلاة. في كلام الجاهل ها ان كلام الجاهل لا تبطل به الصلاة، لا تبطل به الايه الصلاة، لحديث الحكم ها لما تكلم في الايه في الصلاة ونظر اليه الصحابة وهو يتكلم ها قبل ما يعني يعلم ان الايه انه حرم الكلام في الايه في الصلاة، فلاهم ببصول الا تنظرون اليه، وبرضه مش راضي ايه مش راضي لغاية لما خلص الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من ايه من كلام الناس، انما هي لقراءة القرآن وذكر التسبيح او كما قال عليه الصلاة والسلام. فهو قال يعني ما قهرني ولا نهرني، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم زي دول كله عمال يبصوا له عمال ايه يسقف والعمال ايه فايه، فقال ما قهرني ولا نهرني، لكن قال هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من ايه من كلام الناس صلوات الله وسلامه عليه. فهذا تكلم جاهلا وما قال له عيد الصلاه. فيبقى واضح ان الجاهل اذا تكلم في الصلاه ويجهل ان الكلام في الصلاه ممنوع صلاته صحيحه. طيب الذي يعلم ان الكلام في الصلاه ممنوع وتكلم ساهيا او ناسيا، هل يلحق بالعامد ولا يلحق بالجاهل؟ فمنهم من ألحقه بالجاهل ومنهم من ألحقه بالإيه؟ بالعامد. هنا ألحقه بالعامد وبالكلام ولو سهوا لقوله فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الإيه؟ عن الكلام. لكن الأقرب أننا نلحقه بالإيه؟ بالجاهل. طيب قال وبتقدم المأموم على إمامه، يعني لو طلع المأموم قصاد الإمام تبطل إيه؟ صلاته. ليه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليه، لكن يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام للحاجة أو للضرورة، يعني مثلا كالصلاة في المسجد النبوي هتلاقي الناس طلعوا قصاد الإمام يعني في الحج والملايين والأمم تصلي ومن كل الاتجاهات وده مش لاقي مكان يصلي إلا قدام الإمام، تصح يبقى تصح ليه للضرورة، إذا في حالة الضرورة هي تصح وإلا فلا. قال وببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره اختاره الأكثر وفاقا لأبي حنيفة، قالوا وببطلان صلاة الإمام إمامه لعذر أو غيره، يعني إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة الإيه بطلت صلاة الإمام. هذا إذا كنت عالما أن صلاة الإمام باطلة وأتممت معه عليه على ذلك نقول ببطلان صلاتك، لكن إن كنت لا تعلم أن صلاة الإمام باطلة، يعني إذا صلى الإمام وهو محدث وهو ناسي مش صلاته باطلة، لكن هو مش عارف صلاته باطلة بعد ما خلص افتكر خلاص أنت صلاتك صلاتك صحيح وصلاة الإمام باطلة يعيده. وقد صلى عمر بالناس وهو جنوب، صلى عمر بالناس وهو إيه فلما انتهى تذكر أنه جنوب فاغتسل وصلى ولم يأمر الناس بالإيه بالأعلى. وببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره، نعم، أو في أثناء الصلاة لو قال أنا كنت محدث وراح أنت كمل صلاتك برضه لا بأس ان هو يشد واحد يصلي بالناس او يتم فرادة او هم يقدموا واحد، يعني سواء اتموها فرادة او استخلف الامام غيره في ان يؤم الناس جاز هذا او ذا، لا تبطل صلاتهم بها. وقوله ايضا من مبطلات الصلاة وبسلامه عمدا قبل امامه، يعني قبل الامام ما يسلم هو راح مسلم لغير عذر طبعا، لانه ترك متابعة امامه لغيره. طبعا الامام لو كان بيصلي، عندنا حديث كان لما كان معاذ بيصلي بليه بالبكرة، مش كده؟ هو الراجل اللي هو كان سايب الزرع بتاعه بتسيه راح مكمل صلاته لوحده، اكيد حيسلم قبل امامه ولا لا؟ ما بطلتش صلاة، رسول ما قالوش عيد الصلاة، فهذا لكنه فارق الامام لعذر. لكن لو سلم قبل امامه عالما عامدا لغير عذر بطلت ايه؟ صلاة. اوال او سهوا وبسلامه عمدا قبل امامه او سهوا ولم يعده بعده، يعني انت سلمت قبل الامام ساهي، هو قاعد بيقول في تحياته قاعد بيرعي وانت ايه رحت مسلم ساهي قبل ما ايه وسلم، بعد ما يسلم هو يلزمك ان تسلم ايه ثاني، فلو لم تسلم ثانيا بطلت صلاتك. بل اذا كنت تعلم، لكن اذا كنت جاهلا فحنأمرك انك تسلم. قال وبسلامه عمدا قبل امامه او سهوا ولم يعده بعده فتبطل، وفاقا للشافعي قاله في الفروع. قال وبالاكل والشرب، انه ياكل او يشرب هو ايه وهو يصلي. قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه ان من اكل او شرب او شرب في الفرض عامدا ان عليه العدل، يبقى بالاجماع لو كل او شرب في الفرض عليه الايه العدل، لكن في النفل يرخص له ان يشرب لطول الصلاة، فكان ابن عمر يشرب في النافلة، يعني لو يصلي ممكن يقعد 3-4 ساعات بيصلي، يبقى جنبه كوباية مية ازازة مية، لو عطش ممكن يشرب هو ايه وهو يصلي. فهذه ورد فيها ليه؟ ورد فيها لا يجوز ان يشرب وهو يصلي النافلة، لكن بالاجماع ان اكل او شرب لا، لكن لا يجوز ان يأكل وهو يصلي النافلة. طيب يشرب، طب لو شرب عصير ويصلي النافلة، حط عصير جنبه يشربه بدل المية، حل خلاف. عن عضو طعام ده ولا قالوا لك فيه سكر وسكر بينعقد وسكر طعام فيكتنب ويقف عند عند الماء فقط في صلاة الايه نافلة. قال وبالاكل والشرب تبطل الصلاة سوى اليسير عرفا لناس او جاه. اليسير عرفة، يعني واحد كان في بقه لقمة وصلاة الجماعة قامت راح ايه داخل في الصلاة ونكمل اكل لقمة، يا ناسي يا جاهل كده صلاته ايه صحيح. سوى اليسير ايه عرفا لجاهل او ناسي، ويسجد له لانه تبطل الصلاة بعمده فعفي عن سهوه فيسجد له، يعني قياسا على انه لو كان ذلك عمدا، لانه لو ترك ركنا عمدا او اتى بركن زائد عمدا من اركان الصلاة تبطل صلاة، لكن لو فعله سهوا يسجد لليه لسه. قال ولا تبطل ان بلع ما بين اسنانه بلا مضغ، يعني ممكن يكون في ما بين الاسنان بقايا ليه الطعام، نفترض بقى ان اجزاء من البقايا دي نزلت وهو يقرأ فابتلعها، يعني يعفى عن ايه عن ذلك. ولا تبطل ان بلع ما بين اسنانه بلا مضغ، لأنه لا يمكن التحرز إيه منه. وكالكلام، يعني برضو أن الكلام مبطل للصلاة إن تنحنح بلا حاجة أو نفخ فبان حرفان، لقول ابن عباس من نفخ في صلاته فقد تكلم، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظه هذا، وابن أبي شيبة في المصنف بلفظ النفخ في الصلاة بمنزلة الإيه بمنزلة الكلام. وعن أبي هريرة نحو ذلك. قال ابن المنذر لا يثبت عنهما، والمثبت أو المثبت مقدم، أو المثبت مقدم على النافي، أو المثبت مقدم على النافي، المثبت اللي أثبت حاجة يقدم على الإيه في إثبات عن ابن عباس أنه مثلا إيه بجواز التنحنح في الإيه في الصلاة، جواز التنحنح في الايه في الصلاة. وكل الكلام في مسألة النفخ أو الإيه أو أن أنه يتنحنح أو يتفحم في الصلاة، هل هذا كلام ولا مش كلام؟ في الحقيقة لا يعد ذلك في العرف كلام ولا في الشرع إيه ولا في الشرع كلام، وكما رجح شيخ الإسلام سواء النفخة أو سواء يعني تنحنح في صلاته فأن ذلك ليس مبطلا لليه، أو تأوه وهو يبكي في ليه الآه، كلمة تقول آه ده حرفين وآه وكلمة كده ها، فإن فعل ذلك فكل ذلك ليس كلاما وليس مبطلا لليه للصلاة. وعنه أكرهه، يعني في كلام على أن هذا مكروه عن أحمد أنه يكره ليه النفخ والنحنح. ولا أقول وقطع الصلاة لحديث الكسوف، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول أف أف ونفخ فيها وفيه ثم نفخ فقال أف أف، رواه أبو داود وهو صحيح. وقال مهنا رأيت أبا عبد الله يتنحنح في صلاة والإحمح، ماشي دليل على أن النحنحة ليست مبطلة لإيه الصلاة، أو انتحب قاعد يتفحم يعني من خشية الله، فإن كان من خشية الله تعالى مبطلها، لأن عمر كان يسمع نشيقه ها من وراء الإيه من وراء الصفوف. طيب لا إن نام فتكلم، إن نام فتكلم أو سبق على لسان حال قراءته، يعني احنا بنقول لو نام بقى ايه قائما مش هتبطل صلاته كده، فتكلم وهو نايم، فهيقول لا إن تكلم ايه نائما يعني هتكلم ساهي، وقبل كده هو قال لو تكلم ساهيا فهو كالعامل، لكن لو تكلم نائما فايه فلم يجعله كالعامل. واحنا قلنا هو لو تكلم ساهيا وهو مستيقظ لا تبطل، يبقى من باب اولى لو تكلم ايه نائم. وتوقف احمد في كلام النائم وينبغي الا تبطل لرفع القلم عنه، قاله في دورة. او غلبه سعال او عطاس او تتاؤب او بكاء، نص عليه في البكاء، فكل ذلك ليس مبطلا للايه للصلاة. وقال مهنا صليت الى جنب ابي عبد الله فتتاءب 5 مرات وسمعت لتتاؤبه هو بالتابع، يعني ها دي مش كلمة 3 حروف ها، لكن لا يسمي العرب ذلك كلام، العرب لا يسمو ذلك ايه كلام، ولأنه صلى الله عليه وسلم قرأ من المؤمنين الى ذكر موسى وهارون ثم اخذته ايه سلعة يعني قالوا ها كحة، فركع ايه فركع عليه السلام ولم يخرج من الايه من الصلاة. والحديث اخرجه ايه مسلم. حنقف عند باب سجود السهم، وإن شاء الله تكون الحصة التالية بعد رمضان، بعد أسبوع العيد مباشرة، بعد الأسبوع اللي فيه إيه؟ العيد، فأول سبت بعد أسبوع العيد إن شاء الله تعالى ستكون الحصة الإيه الأولى لكم، وبرضه هنرجع الثلاث زي ما يعني السبت ده هيكون العقيدة ومصطلح، والثلاث هيبقى اللغة العربية والعقيدة كما هي في رمضان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يوفقنا وإياكم إلى العمل الصالح في رمضان، وأن يتقبله منا إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.